بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثامنة من ثمار التزكية وهي الخشية، نتناول في هذه الحلقة الثمرة التاسعة من ثمارها من ثمار التزكية وهي الرجاء. ولو أن أيضا تحدثنا عن هذا بتفصيل عند الحديث في الجزء الثاني عن المعاد والوعد والوعيد، فكل ما ورد في الوعد الإلهي وفي النعيم الإلهي هو في الحقيقة رجاء لله سبحانه وتعالى، لأن كل تلك الآيات تقترن بصفات المؤمنين الذين يستحقون أو الذين تفضل الله تعالى عليهم بذلك الجزاء. ولذلك سنختصر الكلام هنا، ومن شاء التفاصيل يعود إلى ذلك المحل. فالرجاء هو من ثمار الطيبة لمعرفة الله تعالى، الرجاء تابع لحسن الظن بالله، الأمل العظيم في الله، الثقة في الله، كل هذه نابعة من المعرفة الحقيقية بالله، المعرفة القرآنية، المعرفة العقلية الفطرية السليمة التي لم تدنس بأي دنس. ولذلك القرآن الكريم في الحقيقة هو أعظم بشارة للإنسان. الله تعالى يقول تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. القرآن هو كتاب السعادة الأعظم، كتاب الرجاء الأعظم، كتاب الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس هناك مؤلف أو كتاب في الدنيا يقول صاحبه أن هذا الكتاب كتاب الرحيم أو كتاب ينطلق من الرحمة، كتاب يدعو إلى الرحمة. الكتاب الوحيد الذي يدعو إلى هذا الأمر ويذكر هذا الأمر هو كتاب الله. والله تعالى عندما يقول الرحمن الرحيم هذه يعني كل الكون مبني على هذا الأساس، وكل تشريعات الله مبنية على هذا الأساس. ولذلك المؤمن عندما يتعامل مع الله برجاء. عادة نحن في البشر عندما يقال لنا بأن هذا شخص رحيم وكريم ولطيف فنحن نرجوه، لكن عندما يقال لنا هذا شخص قاسي لا يمكن الحديث عنه، لا، هنا نكتئب ونحبط ونرى أننا لا نستطيع الوصول إليه. لكن عندما يبدأ هذا الله تعالى بدأ كتابه الكريم وفي كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا أسماء الله الحسنى الكثيرة الواردة في القرآن الكريم والدالة على هذا المعنى. لذلك الله تعالى عندما يعرف القرآن يعرفه بهذا هدى وبشرى للمؤمنين. والمسيرة القرآنية كما تهتم بالوعيد والخشية حتى ترتدي عن النفوس، هي كذلك تهتم بالرجاء والأمل وحسن الظن بالله، لكلاهما ورد في القرآن الكريم ولا ينبغي التقصير في أحدهما. كلاهما عبودية لله، نعبد الله بالخشية ونعبد الله بالرجاء، نعبد الله ونحن نحذر ونخاف، ونعبد الله كذلك ونحن نأمل ونرجو. وهذا هو الكمال، وهذا هو الذي يجعل الإنسان يقدم ويتحرك، لأنه لو كان فقط الخشية المجردة ربما. فالرجاء هو الذي يبعث في الإنسان الأمل ويبعث فيه الحذر، كما أن الخوف كذلك، كلاهما يكونان في محل واحد. فقوله تعالى تلك آيات القرآن، في تعريف القرآن تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، هاتان الآيتان الكريمتان تعرفان القرآن الكريم بأمرين مهمين، أحدهما الهداية والدلالة على حقائق الوجود والقيم المرتبطة به. يعني الله تعالى كتاب هدى يهدينا إلى حقائق الوجود، وكذلك القيم السلوكات الأخلاق المرتبطة به، لأن النظام واحد، العدل واحد، الأخلاق واحدة، وبالتالي الله تعالى يدعونا إلى الانسجام مع الكون ومع الأخلاق التي بني عليها الكون. الكون بني على الرحمة، بني على العدالة، بني على النظام، بني على الطهارة، وبالتالي تكون كذلك أخلاقنا وفطرتنا السليمة، لأن الأخلاق في الحقيقة هي العودة للفطرة السليمة التي صممها الله وخلقها الله، ولا نخرج عنها ولا نشذ عنها ولا نتبع الأهواء، ولذلك يعود كما يقال الفرع إلى أصله، يعود الحق إلى محله، تعود الصنعة إلى حقيقتها من دون أي تدنيس، وتعود إلى صبغاتها الأصلية. ثم الله تعالى يقول وبشرى للمؤمن، الثاني هذه بشارة، وبالتالي الحقائق في نفسها تتضمن البشارة، يعني لأن الحقائق تتضمن تعريف بالله، والله رحيم كريم، وبالتالي المؤمن يفرح عندما يعرف ربه، كذلك تعرفه بالحياة وأنها ممتدة، وأن هناك خلود، وأن هناك سعادة أبدية، وأن هناك أماني كثيرة سيصل إليها وسيحققها، وبالتالي يعني يفرح. حتى مثلا البيت المعروف ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، طبعا هذا بالنسبة للذي يغرق في الدنيا ويستغرق في الدنيا، أما المؤمن فيعلم أن الشباب سيعود يوما، حتى لو شاخ، حتى لو بلغ من العمر عتيا، يعلم أنه بعد وفاته وذهابه إلى الجنة سيعود شابا يافعا قويا خاليا من الأمراض، ممتلئا بكل معاني التكريم الإلهي. ولذلك هو يسعد، يقول هي مرحلة فقط، مرحلة الشيخوخة أو مرحلة المرض أو مرحلة الفقر أو مرحلة البلاء، ولذلك القرآن كله بشارات، فالبشارة مرتبطة بالهداية. ولذلك جاء بعد وصفها، بعدها وصف المؤمنين الذين يستحقون هذه البشارة في سورة النمل، بعد أن قال الله تعالى تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، قال بعدها الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وهؤلاء هم الذين يستحقون هذه البشارة، وهؤلاء هم أهل الرجاء. ثم عقبها الله تعالى هذه الآيات بوصف الذين لم يقبلوا الهداية وبيان عدم استحقاقهم للبشارة، فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. هذه الآيات الكريمة تبين حقيقة الرجاء والأمل والموضع المرتبط بهما، حتى لا يتحول الأمل والرجاء إلى أماني كاذبة، ذلك أن الشيطان قد يغر الإنسان عن نفسه فيوهمه أن الرحمة الإلهية التي اتسعت لكل شيء لن يذيق بها شيء، وطبعا هذا فهم خاطئ. الله تعالى جعل الرحمة وجعل لها أسباب، لكل شيء جعل أسباب، مثل ما في الدنيا الرزق، الله تعالى هو الرزاق ولكن كذلك وضع أسباب للرزق. الشخص الذي يقعد في بيته ويغلق باب بيته لا يأكل الطعام سيموت جوعا، الشخص الذي يذهب ويغرق نفسه في البحر وهو لا يعلم السباحة سيغرق، هذه سنة الله تعالى. فكذلك بالنسبة للهداية وبالنسبة للرحمة الإلهية، الرحمة الإلهية أيضا لها شروط حتى تتوفر في رحمة الله موجودة وبالتالي واسعة لكل شيء، ولكن الشخص الذي يفر عنها، الذي يهرب منها هو الملوم، يعني مثل ما شخص يأتي للناس ويقول لهم تعالوا كل من يأتيني سأعطيه هدايا أو أشياء كل ما يحتاجه، فكل من يحتاجه يأتيه، يأتي معه كيسه ويملأ له كيسه ويعطيه كل ما يشاء. بعض الناس لا يذهبون ويغلقون بيوتهم ويستكبرون، فإذا دق عليهم بيوتهم لم يفتحوا له، فهل يتهمونه بعد ذلك بأنه إنسان لئيم يفرق بين الناس، يرحم بعض الناس ولا يرحم آخرين، يعطي بعض الناس ولا يعطي آخرين، أم يتهمون أنفسهم؟ هكذا بالنسبة لله تعالى ولله المثل الأعلى. الله تعالى كأنه يدق بيوتنا، الأنبياء الهداة استعملوا كل الوسائل لتبليغ دين الله ووعظ الخلق وإعطائهم كل ما يحتاجون، يعني تمنيتهم إخبارهم بفضل الله تعالى، فهناك من يعرض ويستمر في إعراضه، فلا نقول هذا بأن هذا الشخص هو الذي فعل بنفسه ذلك، هو الذي يعني وفر لنفسه، بدل أن يكون أهلا للرحمة صار أهلا للعقوبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى وضع هذه القوانين وأخبر عن هذا الأمر، ولذلك الرجاء مرتبط بالخشية. الرجاء يدعو إلى العمل ويدعو إلى بذل الجهد، وكذلك معه الخشية. لماذا؟ لأن هذا الشخص يقول يحذر، دائما يحذر من أن يكون مقصرا. وكذلك الخاشي نفسه يخشى وفي نفس الوقت يرجو حتى يتحصل الكمال. وبذلك معرفة الله هي هذه المعرفة، ليست كمعرفة الذين يصورون الله بصورة هكذا، يعني شخص حاني رحيم فقط، هكذا بصورة ناقصة. يعني الكمال في أن الله سبحانه نعرف الله تعالى ونعرف حقائق الوجود كما هي. الله تعالى يقول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة واسعة جدا، حتى لو أن الخلق جميعا آمنوا كل الخلق لما ضاقت بهم الجنة ولا أكرمهم الله تعالى، ولكن هم قال فسأكتبها، وضع قانونا، وهذا القانون أخبر به عباده، أقام عليهم الحجة به، فسأكتبها للذين يتقون. يعني رحمتي وسعت كل شيء، هي واسعة. يعني مثل شخص يقول لك أنا عندي مال بحيث يغتني به كل البشر، ولكن هذا المال لا أعطيه إلا لمن توفرت فيه الشروط. هكذا الله تعالى، الله تعالى يعني عندما يمنع آخرين من مقتضيات تلك الرحمة ليس لكونه ليس لديه، وإنما لديه، ولكن ذلك الشخص هو الذي حرم نفسه. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء فقط هم المفلحون. وبالتالي القرآن أو الآية الكريمة وضعت قوانين شاملة، لو حللنا هذه الآيات الكريمة لوجدنا أنها تشمل وتخبر جميع الخلق، جميع البشر، يعني كل من جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سلط هذا الشرط، وخاصة لأولئك الذين يتساهلون في اتباع رسول الله ويتصورون أن الدين يكفي فقط فيه التوجه لله تعالى أو المحبة لله من دون اشتراط النبي اتباع رسول الله. الآية الكريمة توضح والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي إلى آخر الآيات الكريمة. ثم قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، لهؤلاء هذه كلها شروط، وكل كلمة منها ليست لغو، ليست كلمة خارجة عن سياقها. القرآن الكريم كتاب الله، كل حرف فيه له دلالته. الآن مثلا البشر في الدساتير فقط والقوانين، يعني كل كلمة حتى الواو والفاء والترتيب وغيرها يهتمون بها وعلى أساسها يطبقون القوانين، فكيف يريدون يعني كلام الله هكذا؟ هذه الآيات الكريمة الواضحة، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآيات في سورة الأعراف في الدلالة على مفهوم الرحمة ومفهوم الرجاء لكفت. ولذلك تلك المفاهيم السلبية من أن الرجاء مبني فقط على الرحمة، لا، الرجاء مبني على الرحمة، على الحقائق، ومبني كذلك على الالتزام بها والسلوك وفقها. يعني الرجاء مبني على هذين الأساسين، مبني على أننا نؤمن برحمة الله، فضل الله، كرم الله، رعاية الله، وفي نفس الوقت نؤمن بأن الله تعالى كرمه ورحمته وعنايته ولطفه وتدبيره الخاص وعنايته الخاصة هذه متعلقة بمن توفرت فيهم شروط معينة، وهذه الشروط متفقة مع الفطرة السليمة والعقل السليم، لأن هذه الشروط لن تعود على الله بالنفع، الله تعالى لا غني بذاته، ولكن تعود على الإنسان نفسه، وهي التي تنظم مسار الإنسانية. الذين يقولون للناس رحمة الله وسعت كل شيء، حتى المجرمين يشجعون على الإجرام، الذين يقولون رحمة الله وسعت كل شيء، حتى الآثمين يشجعون على الإثم. لماذا؟ وهنا هذا الإنسان لا يستطيع أن يصلح نفسه، لماذا يقول أنا أصلحت نفسي أو لم أصلحها؟ مصيره هو الرحمة الإلهية الدامة الدائمة، ولذلك يصبح الدين لا قيمة له. الدين أهميته من حيث هذه الدوافع التي لا نجدها في الفلسفات المادية ولا في الأفكار البشرية. الجهة الوحيدة التي لديها هذه المقومات وهذه الدوافع هي الإسلام، حتى من دون سائر الأديان. حتى المسيحية يقولون إله محبة وهكذا، يعني الشريعة عندهم أشياء كثيرة لا أهمية لها عندهم، وينسخون كل الشريعة كما فعل بها بولس. وهكذا في الديانات المختلفة، الديانة الوحيدة التي تحمل منظومة كاملة أخلاقية وتشريعية وقيمية، وفي نفس الوقت تحمل الدوافع والمبررات الكافية والتي تنسجم مع الفطرة وتنسجم مع العقل، هي الإسلام وما ورد في القرآن الكريم عنه. ولذلك هذا من هذه المفاهيم يكون الرجاء، والحمد لله رب العالمين.